منذ يومين، هذه الورقة التي تتحدث عن أحكام الصيام. فقد قلنا لورقة صلاة ينفعنا جميعا بها ويجعلها في ميزان حسنات من جمعها. التي لم نحصل عليها موجودة الآن في حرم المسجد، ومن حصل عليها فهي عنده. وأرجو من كل مسلم أن يتحول إلى داعية لهذه الورقة. أنت ممكن تيجي عمارة تصورها وتوزع منها على زمايلك في الشغل، وتوزع منها على جيرانك، وتوزع منها على قريبك، على قرايبك، على أي حد تعرفه. فتتحول بذلك إلى داعية إلى الله عز وجل بجزء من مالك لتؤدي واجب الدعوة الذي أمرك الله عز وجل. شرع الله عز وجل يمتد بميزه. احنا بقى لنا يومين ثلاثة نتكلم عن الحكم الإيمانية والفوائد القلبية التي في الصيام. لكن دين ربنا، دين الإسلام، من أجمل ما فيه أنه دين يجمع بين عبودية القلب وعبودية الجوارح. تعرف الشريعة اليهودية كلام ظاهري جاف. كلام ظاهري جاف، تعمل كذا وتشيل كذا وتحط كذا، كلام جاف لا روح فيه، ما بيعالجش قلوب، ما بيعالجش إيمانيات، ما بيتكلمش عن روح. لو أتيت إلى الشريعة النصرانية تقول لي كلام عن الروحانيات والإيمانيات والقلوب، ها؟ لكن تصلي ازاي؟ تصوم ازاي؟ تعمل ايه؟ قليل جدا. لكن دين الاسلام جمع بين معالجه القلب ومعالجه الجوارح، بين عبوديه القلب وعبوديه الجوارح. عرفنا شيء من الحكم الايمانيه عن الصيام، لكن الروحانيات والايمانيات لوحدها عند الله عز وجل لا تكفي، بل لابد أن يكون عملك موافقا لهدي النبي من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سنحاول معالجته في هذه الأيام، ونحن نعلق على معاني هذه الورقة وما فيها من أحكام الصيام. نعم. السؤال الأول، ما هو تعريف الصوم؟ السؤال الأول، ما هو تعريف الصوم؟ ما هو تعريف الصوم؟ الصوم هو الإنسان المكلف عن الافتراض بنية التقرب إلى الله عز وجل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إنسان يعني جناح وكف وتر، المكلف اللي هو المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام الخالي من موانع الصيام. ممكن واحد يبقى مسلم وبالغ وعاقل وقادر على الصيام بس في مانع من موانع الصيام، هذا خاص بالنساء، مرأة بالغة وعاقلة ومسلمة ولكن عندها حيض أو نفاس، فهذا يمنعها من الصيام، لا يجوز لها أن تصوم. إنسان المكلف عن المفترض، وهكذا ما هي المفترض بالضبط؟ الطعام والشراب والجماع والاستقاء وأمور كده هنقولها واحدة واحدة. عن المفترض بنية التقرب إلى الله. ممكن مش حد يخين، عايز يخس، ها؟ بيسموه بيعمل رجيم، ما أعرفش إيش معنى رجيم، يعني اللي عاجبهم في الموضوع. المهم فيوم يعمل إيه؟ ما ياكلش ولا يشرب خالص، ليه؟ عشان عايز يخس، عايز ينزل وزنه، ها؟ فهل هذا أمسك عن المفترات بنية التقرب إلى الله؟ ها؟ لا. ممكن واحد يمر عليه يوم ما كانش ولا شيء، بس ليه؟ عشان مشغول، كان في عنده مشكلة شغلها، كان في مشوار مهتم بيه، كان ها متحروس في شوشته في موضوع، فمن الصبح ما دفش حاجة لحد المغرب. ينفع يتقال عليه صايم؟ ها؟ ما مين يتقال عليه صايم؟ ها؟ الذي أمسك عن المفترض بإيه؟ بنية التقرب بنية التعبد، بنية المستشعر استقبل انه ايه؟ انه صاحب. خلاص؟ طيب. بنية التقرب الى الله من امتى؟ من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. يعني مش اي واحد يسيب الاكل والشرب ساعتين ثلاثة اربعة يتقال عليه صايم. ولو واحد ساب الاكل 17 ساعة بس كان بالليل برضه ما يتقالش عليه صايم، لان ربنا يقول ثم اتموا الصيام الى الليل. يبقى اخر الصيام عندي هو الليل، ما ينفعش احد يصوم بالليل. الصيام بيكون فين؟ في النهار. وقت الصيام وزمن الصيام يكون فين؟ في النهار. واضح يا اخوة؟ ها واضح؟ خلي بالكم الورقة دي هنعمل فيها مسابقة في حوالي 17 18 شهر. اتفضل. السؤال الثاني، على من يجب صوم شهر رمضان؟ على من يجب صوم شهر رمضان؟ اشرنا الى تحت كلمه المكلف. يجب على عد معايا المسلم، فلا يجب الصيام على كافر. لو واحد كافر وصام ما ينفعش منه الصيام ولا يقبل منه. المسلم البالغ. يعني ايه البالغ؟ ها يعني ايه البالغ يا اخوان؟ ايه السؤال ده صعب قوي. مين هو البالغ؟ ها واحد من ثلاث نزل عليه ماء الرجال، ده بالنسبه للرجال، او نبت له شعر اللحيه والعانه، ده اثنين. ثلاثه وصل 15 سنه. اي حاجه تيجي من دول الاول يبقى الواحد ايه؟ بالغ. وبالنسبه للنساء نفس الثلاثه دول معاهم، وبنضيف لهم امر رابع وهو ايه؟ ان تحيض، ان تصل الى الايه؟ الى سن الحيض. خلاص كده؟ يبقى المسلم البالغ. اثنين العاقل، ممكن يكون عنده واحد بالغ بس هوش عاقل مجنون فلا يجب عليه الصيام. ثلاثه القادر على الصيام، يعني ما هوش مريض، ما هوش مسافر سفر يشق عليه ما يقدرش يصوم، ما هوش امرأة حامل أو مرضع ويشق عليها الصيام، يعني قادر على الايه؟ على الصيام. أربعة الخالي من موانع الصيام، يعني المرأة ما تبقاش حائض ولا ايه؟ ولا نفس. أو خمسة ما تبقاش حائض ولا نفس، يعني بالنسبة للنساء. نعم. السؤال الثالث، كيف يثبت وجود شهر رمضان مفروض؟ طبعا محل وجوب الصيام ايه هو؟ يعني ايه هو الصيام الواجب؟ رمضان. وفي واجبات تانية، يعني نتكلم على الواجب اللي هو على كل مسلم اللي هو رمضان. كيف يثبت دخول رمضان بقى؟ نعرف ان رمضان جه امتى؟ بطريقة مثالية. ايه هو؟ ان نرى هلال رمضان. ليه يوم 29 شوال؟ نتراءى الهلال فنرى الهلال، او يخبر اهل عدل وفضل وثقة انهم رأوا الهلال فيصوم المسلمون. دي واحد. اثنين، ان نتراءى الهلال في ليلة صحو فلا نراه فتتم عدة شعبان 30 ايه؟ 30 يوم، يبقى بعدها عدة ايام رمضان زي ما حصل معانا السنة دي. الطريقة الثالثة، ان تسمع راجل يغني في الإذاعة يقول لك رمضان جاي. ها؟ خلاص؟ طبعا طريقتين شرعيتين وطريقة محرمة. خلاص كده؟ طيب. في طريقة طبعا وهي أن يظهر الهلال في بلد مسلم مجاور به، فيأخذ ولي الأمر برؤية البلد المجاور به، ما أقصدش السعودية، ممكن يظهر في ليبيا أو في السودان، ها؟ فيأخذ ولي الأمر برؤية البلد المجاور له ويأمر المسلمين بالإيه؟ بالصيام. هيجي لنا بقى السؤال اللي بعد كده، وهنعرف من خلاله إيه حكم بقى صيام رمضان إذا لم تظهر عندنا الرؤية، هل نصوم مع رؤية البلد الآخر ولا لا؟ اتفضل. إذا ظهر هلال شهر رمضان في بلد مسلم، هل يجب الصوم بهذه الرؤية على جميع البلاد الإسلامية أم أن لكل بلد رؤية؟ خلي بالك بقى من السؤال اللي بيعمل مشكلة. إذا ظهرت الرؤية في بلد مجاور، في ليبيا، في الجزائر، في السودان، فهل يجب علينا أن نصوم معه أم لكل بلد رؤية؟ خلي بالك الأول السؤال ده زمان ما كانش له محل تقريبا. ليه؟ لان تصور مثلا، ما بتكلمش بقى عن ليبيا ومصر، هنتكلم مثلا عن الصعيد والشرقيه، احنا الاثنين محافظتين في بلد واحد. الناس في الصعيد راوا البلاد، طلع عم الحاج عبد الصمد ركب الحمار الحصاوي وجاي هنا على الشرقيه عشان يبلغ الشرقيه ان الرؤيه ظهرت في الصعيد. قدامه كام شهر على ما يوصل؟ كام سنه؟ فالسؤال ما كانش متصور. ليه؟ لان على ما يستنوا رؤيه تجيلهم من بلد ثاني يكون رمضان خلص. فكانت كل بلد بتاخد برؤيه نفسها وبس خلاص كده. لكن السؤال ده ظهر وبقى محل، وقالوا محل امتى؟ لما ظهرت وسائل الاتصال الحديثه والسريعه، ان اول ما تظهر رؤيه بلد بيعلنوا على القضيات، فلان بيشيل سماعه التليفون وبيتصل يقول الرؤيه ظهرت عندنا. عندكم فين يا عم؟ في امريكا. امريكا اللي بينه وبينها سفر بالطياره ست ساعات ولا اكثر. ظهرت رؤيه وصلت هذا الدين خلاص. فمن هنا نشا الخلاف. هسالك سؤال، الساعة كانت من شوية ساعة ما عصر يبدأ 3:30 خلاص؟ عندنا هنا في مصر وجبت صلاة الايه؟ العصر. في حين ان في الجزائر او تونس لسه العصر ما اتمتش لحد الوقت. يجب على الجزائر وتونس لو دخل وقت العصر في مصر ساعة 3:30 ان هم يقوموا يصلوا العصر ومرضين. ليه؟ ما صدق يقول لك وحدة المسلمين والمسلمين يتوحدوا وبتاع، ما انت في الصلاة ما حدش يقدر يقول الكلام ده. في ناس بتصلي العصر وفي ناس بتصلي الفجر وفي ناس بتصلي المغرب والعشاء، مش كده ولا ايه؟ وكله مسلمين. فرمضان يتردد ما بين ان يشبه الصلوات، الصلاه كل صلاه لها توقيت في كل بلد، ويشبه الحج من ناحيه انه ايه؟ ايام او اشهر معدودات. لما بتدخل وجب على المسلمين كلهم انهم ايه؟ انهم يرتبطوا بذلك الوقت، يعملوا وقفة عرفات في نفس الوقت اللي في وقفة عرفات في السعودية، يعملوا يوم عيد الأضحى في نفس الوقت. بلد رمضان يشبه ده ويشبه ده. فلو رأوا إيه الأمر في بلد من البلاد أن يأخذ برؤية بلد مجاور، خلاص يبقى كل المسلمين يأخذون برؤية البلد المجاور مع ولي الأمر. رأى ولي الأمر إن بلدنا لها رؤية وملناش دعوة بغيرنا، فهذا ايضا راي صحيح والرايين موجودين ومعمول بهم من ايام الصحابه يا اخوانا خلاص. لكن ما ينفعش ان ولي الامر في بلادنا يبقى واخد برؤيه البلد ويجي يقول لك اصل انا بصوم مع السعوديه. لو جيت تقول لولي امر السعوديه انا تابعك هيقول لك انت كذاب، انت لا تابعي ولا عربي، انا ما تخصنيش، انت مش داخل حدود بلدي، قوانيني ما تسيبش عليك، وكلامك انا مش مول ذنبي خلاص. فالامر ايه يا اخوانا؟ الامر واسع لكن حسب ما يراه ولي الامر في كل ايه؟ في كل بلد. نعم. كيف ينوي المسلم صوم شهر رمضان؟ طيب قلنا امساك المكلف بالنية، كيف ينوي المسلم بقى؟ بيجي الناس هم بيصحوا كده يقوم يقول لك نويت صيام غد خمس رمضان يوم الخميس، اللهم اعني عليه وتقبله مني. ها؟ لازم يقول ده؟ شوف هل لا؟ أولا النية محلها القلب خلاص؟ ثانيا عزمك على البوغ الكف عن المفترات دينية، يعني أنت لو حدثت نفسك كده وعقدت العزم على إنك بكرة صايم خلاص دي تعتبر إيه؟ نية. جهزت الفول بتاع السحور من بعد صلاة التراويح دي تعتبر ايه؟ نية. ظبطت المنبه على الساعة 2:30 عشان تقوم بدري وتصحي الولاد دي تعتبر ايه؟ نية. قلت يا عم الحاج خالد قارن عليا كده وانت ماشي رايح الجامع عشان تصحي عشان النوم تقيل، نية. السحار نية. قمت شربت مية قبل الأذان لقيت البيتين ثلاثة نية. شوف كم صورة ممكن أنوي بيها يا اخوانا. ومع ذلك يقبل المسلم الا ان يقع في مخالفه، الا ان يتلفظ بالنيه، والتلفظ بالنيه بدعه. خذ القصه دي كده وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نؤدب اولادنا خلاص. فواحد راح عين خرزانه كده تحت المرتبه، وبعدين اول ما بيقول الخلط يقوم داخل جوه رفع المرتبه وشدد الخرزانه وطلع على بره ويقول ايه؟ نويت ان اضرب ابني تاديبا له كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الواد بيقول فلا يكاد ابي يكمل النيه حتى هيقعد يعمل ايه؟ ده سامع المرد ودان. فقاموا قالوا له ايه؟ خليك سني، خليك سلفي، النيه محلها القلب حتى لا يخرج. لو نيتك في قلبك هتقدر تتناصر. طبعا اشرنا قبل ذلك الى انه النيه محلها القلب، والتلفظ بالنيه بدعه ولا يشرع، ولا يشرع. عرفنا كيف ينوي المسلم للصيام؟ عرفنا قلنا ما عرفناش؟ نعم. هل تجد النية في كل ليلة من رمضان؟ في نية واحدة للشهر كله؟ سؤال مهم في مسألة النية، هل تجد النية لرمضان كله أم تكفي؟ هل تجد النية في كل ليلة من ليلة رمضان، في كل يوم من أيام رمضان، أم تجد؟ أم تكفي نية واحدة للشهر كله؟ يعني واحد كده قوي الشهر، قال لو أنت صوم رمضان وعزم على الصيام وحدث نفسه بذلك ونوى على ذلك، فهل تكفي نية واحدة للشهر كله؟ أم لابد لكل يوم من نية؟ خلاف بين أهل العلم. خلاص؟ البعض، وإن كان ده الأحوط ولا أنا بميل إليه لكن ما أقدرش أخطأ الفروق غير ذلك، إن لكل يوم من نية، لابد لكل يوم إيه؟ نية، احتياطاً، وده اللي عليه رأي الجمهور. خلاص؟ ليه يا إخواني؟ لأن الصيام يختلف عن الصلاة. ركز معايا وصلي على النبي عليه الصلاة. أنا عندي صلاة العصر كم ركعة؟ أربع ركعات. عبادة واحدة ولا أربع عبادات؟ عبادة واحدة؟ عبادة واحدة. فلذلك أنا بنوي للصلاة نية واحدة. بدليل إن أنا لو انتقض وضوئي مثلا بعد ما صليت ركعتين ولا ثلاثة، بروح أتوضأ وأجي أكمل فاضل ركعة وركعتين ما أكملهم ولا بعيد الصلاة من أولها؟ الصلاة من أولها. لأن الصلاة عبادة واحدة. أما الصيام فإنه يختلف. لو أنا صمت 10 أيام وجاء حدث لي ظرف من مرض أو سفر فأخرت يومين ثلاثة أربعة، برجع أكمل ولا بعيد رمضان من أوله؟ بكمل. ولما بقضي بعض رمضان كله ولا بقضي الأيام اللي افترضتها؟ يبقى إذا رمضان 30 عبادة أو 29 عبادة، كل واحدة فيهم مستقلة عن إيه؟ عن أختها. خلاص؟ فالأحوط اللي أنا شخصياً بميل إليه إنك تنوي لكل يوم إيه؟ نية. لكن ما أقدرش أقول لك إنك لو خدت الرأي الثاني صيامك باطل. لكن القول الثاني هو إيه؟ إن لابد إن يكفي نية واحدة للشهر كله، بس بشرط. لو انقطع التتابع، لو سافرت فأخرت، أو مرضت فأخرت، يبقى النية الأولانية ما تكفيش، لازم تنوي استئناف من جديد. تقول أنا خلاص فاضل 10-15 يوم في رمضان، نويت صيام الأيام المتبقية في رمضان إيه؟ كلها. واضح يا أخوانا؟ واضح؟ يبقى القول الأول إنك تنوي كل يوم من نية. على القول الثاني، نية واحدة من أول الشهر تكفي، بس بشرط لو انقطع التتابع. الكلام طبعا بيعود اخواتنا النساء كتير، لان احيانا بتحيض في نص الشهر، يبقى كده قطعت التتابع. فماذا تفعل بعد ان تطهر وتاتي لتستانف صياما جديدا؟ تعمل ايه؟ تجدد النيه لاكمال الشهر من ايه؟ من جديد. ما تكفيش النيه الاول، كل ما انا كنت ناوي افطر الشهر ان اعطيه الشهر كله، لا كده ايه؟ الموضوع انقطع، فلا بد نجدد النيه من ايه؟ من تاني. واضح؟ نعم. ما حكم من ترك صوم رمضان منكرا لوجوبه او تركه تهاونا؟ في ناس اخواني وبعض ظاهره بكل اسف يتبجح بها اصحابه وبيفتخرون بها ويتباهون بها. ايه؟ الباشا فقام في رمضان. واخد بالك؟ من افطر في رمضان منكرا لوجوب الصيام فقد كفر. فقد كفر، لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام. المتهاون وبنشوف يعني كل هذا ربنا يهديهم ويعفو عنه وعنه. تلاقي واحد شغال في فرن، واحد شغال في المعمار، نجار مسلح ولا حدد مسلح. تلاقي كده بكل سهولة كده يفطر في رمضان عيانا بيانا جهارا معانا. كل واحد له عذره بقى زي ما يكون بيتمنى كده ان يدي له عذره، ها مش بيفطر في الديره كده وهو مكسوف ها لا، احنا امثال هؤلاء. الاصل اساسا ان الفريضه هي الاصل، واذا تعذر الامر بقى لما قدرش ياخد اجازه ما قدرش يشيل الشغل بيدنه صايم لحد ما يشق عليه الصيام خالص، لكن من اول النهار كده ما انا ما بصومش ليه؟ انا شغال ومبسوط كده وفرحان. مثل هذا قد ارتكب كبيره من الكبائر ان كان متهاون في اداء الصيام، والا يمكن وجوه في الصيام صحيح قرض، بس انا ما بصومش. ده في واحد يبلغني حاجه لاحظت حاجه خطيره جدا يا اخواني. واحد بيقول لي اعرف واحد صاحب اخويا، شوف بقى العجب العجاب، ها بيجي قبل رمضان ويرتد، يقول يا جماعه انا ارتديت عن دين الاسلام، انا كفرت والله العظيم. وبعدين قبل رمضان ما يخلص بليله، يعني الليله دي ليله الرؤيه، وخلاص تبت وانبت الى الله اشهد ان لا اله الا الله واروح راجع لدين الاسلام ده، ها عشان ما يصومش. طب يا اخي لان تظل على دين الاسلام وتفطر اسمك مرتكب لكبيره، ها ولا ما ترتد؟ والمات في الوقت ده يبقى مات ايه؟ مات مرتكب، مات كافر والعياذ بالله. ده اذا كنا بنقول الذي يدعي الاسلام وينكر وجوب الصيام فهو كافر، فما بالك بالذي ارتد عن الاسلام؟ كل ده ليه؟ ليه يا اخواني؟ عشان مش قادر يصوم 10 12 ساعه 15 17 ساعه؟ والله يعني الواحد يعتصر قلبه الما حينما يسمع امثال هذه المآسي والمآسي. وكل ده ليه؟ لان مفيش بيت يربي الاولاد على الخوف من الله وعلى حب الله. ده لو بيت رب هذا الابن وهذا الشاب على مثل هذا ما كانش طلع لنا هذا الافراز العقل، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. ما حكم من افطر يوما متعمدا بغير عذر شرعي في رمضان؟ ما حكم من افطر يوما متعمدا بغير عذر شرعي في رمضان؟ طبعا اصحاب الاعذار مرض او سفر او كبر سن او حمل او رضاعه او شق عليه الصيام ما اتطهرش ولا ما كانش بقاله 3 ايام ومش قادر يصوم، ها دي كلها اسماء اعذار شرعيه. طب لو واحد افطر بقى متعمد بغير عذر شرعي حكمه ايه؟ حكمه مسلم عاصي مرتكب لكبيره من الكبائر، يجب عليه ان يتوب وان يستغفر الله عز وجل وان يقضي ذلك اليوم خلاص. اما بقى موضوع الكفاره من عدمها فده لعله يجي بعد كده ان شاء الله، لان الفطر بينقسم قسمين، افطر بالجماع وافطر بغير الايه؟ الجماع. لو واحد افطر عاملا بجماع زوجته فده عليه قضاء اليوم وعليه صيام شهرين متتابعين، وما كانش يقدر فعليه عتق رقبه، وما كانش يقدر عليه اطعام 60 مسكين خلاص. طيب أما إذا كان أفطر بغير الجماع، والغريب إن اللي بيفطروا بغير الجماع دول بتلاقيه بيفطر عشان إيه؟ لا جعان ولا عطشان، بيفطر عناد أو بيفطر عشان خاطر سيجارة، ها؟ أو مشاكل ذات، ودي من ذل المعصية يا إخوان، من ذل المعصية إنه يفطر ضعف صيام عشان إيه؟ السيجارة بس، هو هي لا هي هي كل هم وكل أمله من الدنيا. خلاص؟ فمثل هذا مرتكب لكبيرة وعليه التوبة والاستغفار والحسنات، يكثر جدا من الحسنات، وعليه أن يقضي ذلك اليوم فقط، عليه قضاء اليوم فقط وليس عليه كفارة، لأن أفضل بغير الجماع. نعم. هل يجب على الآباء أن يأمروا أطفالهم الصغار بصوم شهر رمضان؟ لما كنا بنقول الصيام هو إمساك المكلف، وقلنا المكلف هو المسلم البالغ، البالغ يعني ايه البالغ؟ يعني مش طفل، ها؟ السؤال بقى هل يجب على الاباء ان يعلموا ابنائهم الصغار اللي لسه ما بلغوش الصيام؟ ايوه نعم يجب عليهم ذلك. لماذا؟ ليربوهم على الصيام وليعودوهم الصيام، لان الصحابه كانوا يصومون يوم عاشوراء ويصومونه صبيانهم، فاذا بكى الصبيان من الجوع شغلوهم بعرائس للصوم كانوا يصنعون خلاف. فمن التربيه لاولادنا ان نعلمهم الصيام منذ صغرهم عشان نفترض ان سيدنا لحد ما وصل سن التكليف سن 15 سنه اول يوم يصومه في حياته وهو سن 15 سنه، طبعا مستحيل هيقدر يكمل اليوم، ممكن يجي يفطر. فاذا افطر، افطر في شيء واجب عليه ولا مستحب؟ واجب، فقد ارتكب بذلك ايه؟ وزرا واثما، او على اقل تقدير فرط وقصر في واجب وفرض وركن عليه من اركان الاسلام. نعم. ما حكم استبدال الكفن نهارا بالصائم؟ طيب ده السؤال رقم كام؟ نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نبدا من غد نتكلم بقى عن المفترات ايه هي وما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل. هذا صلى الله عليه وسلم.